أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب وترضى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بارك الله فيك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. أيها الإخوة، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وتكلمنا بما تيسر على هذه الآية الجليلة، وفيها يعني حديث عن الخلع. ثم قال تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قلنا أيها الإخوة، كان للمسلمين قبل هاتين الآيتين أن يطلق أحدهم زوجه ما شاء، وأن يراجعها ما شاء حتى لو 100 مرة، ثم قصروا وحصروا في 3 طلقات، طلقتين منهما رجعيتان، والثالثة تبين منه، والثالثة تبين منه. إذن يستطيع أن يراجعها إذا طلقها الأولى، ويستطيع أن يراجعها إذا طلقها الثانية. فإن طلقها الثالثة، قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره. أيها الإخوة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح شرعي صحيح وبدخول. العقد وحده ليس كافيا، والأحاديث الصحيحة صريحة في هذا المعنى، الأحاديث الصحيحة صريحة في هذا المعنى وفي هذا الشرط. فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في امرأة طلقها زوجها ثم تزوجها رجل آخر، ولم يدخل بها، فإن طلقها الزوج الثاني هل تحل الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. كنا عن الجماع بالعسيلة نسبة إلى العسل، وأما التأنيث التاء، قال عسيلة تاها، فهذا يعني إيه؟ بتضمين إيش؟ قطعة عسل. كأن إيه؟ شبه إيه الجماع بأنه قطعة إيه؟ عسل. هذا سر التأنيث في العسيلة. على كل حال، كنا عن الجماع، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها يجب الدخول. العقد وحده ليس كافيا. وفي الصحيحين أيضا أيها الإخوة، من حديث زوجة أو زوج رفاعة القرظي، وهو حديث مشهور جدا ومتداول، يعني سائر هذا الحديث. زوجة رفاعة القرظي من بني يعني من قريظة القرظي جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، كنت تحت رفاعة فطلقني فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير، وليس معه أو عنده إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت هدبة من ثوبها وقالت مثل هذه، كناية عن ضعفه وعدم انتصابه وصغر عضوه. أحد الصحابة كان بالباب خجل جدا، فقال: ألا تنهوا هذه؟ انظروا ماذا تقول لرسول الله، إيش الجراء العجيب هذه، تتكلم يعني بشكل واضح وصريح. يقول الراوي: ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزيد على التبسم، يتبسم من جراءة هذه المرأة، من جراءة هذه المرأة. لكن هي امرأة فصيحة ومنطيقة، كانت عم إيه؟ عما هو في الواقع بأسلوب أديب، وليس أي معه أو عنده إلا مثل هدبة الثوب، كناية قوية جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ هي لا تريد أن تعيش مع عبد الرحمن ابن الزبير. طبعا واضح من شكواها أو من شكاتها أنه لم يدخل بها، ابن الزبير هو ضعيف عني، ربما يكون عنينا. على كل حال، هذه ليست تهمة، لأن هذه الحادثة تكررت 3 مرات أيها الإخوة، وفي مرتين كان المتهم هو عبد الرحمن ابن الزبير، وفي روايات أنه أنكر ذلك وكان عنده الولد. وقال بل نفضته يا رسول الله نفض الكساء، لكنها تكره وتريد أن تعود إيه إلى زوجها الأول. كاذبة تكذب، لست إيه بالرجل الضعيف. على كل حال الله أعلم، قد يكون من كيد النساء. يعني الله أعلم، تهمة كبيرة طبعا وصلتنا بعد 1400 سنة. على كل حال فقال النبي عليه الصلاة والسلام تريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى يذوق يعني إيش عبد الرحمن ابن الزبير عسيلتك وتذوقي عسيلته. يجب، لا أيها الإخوة، لا يعني يمكن للمرأة المطلقة ثلاثا ثالث أي طلقاتها أن تعود إلى الأول بمجرد العقد الصحيح على إيش على آخر، بل لا بد من الدخول. هذه حديث صحيحة صريحة في هذا الحكم، وكل ما قيل خلاف ذلك هو نوع من من العدوان على هذه النصوص. والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا معنى حتى تنكح زوجا، لأن النكاح في لغة الشرع يطلق على العقد كما يطلق على الدخول. هنا يراد به ماذا؟ كلا الأمرين، العقد مع الدخول، العقد مع الدخول طبعا. فإن طلقها أي الزوج الآخر الآن، فإن طلقها أي الزوج الآخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما، هي والزوج الأول، هذا معنى فلا جناح عليهما. إن طلقها الآخر فلا جناح عليها ولا جناح على زوجها الأول الذي أبت طلاقها، فلا جناح عليهما أن يتراجع يخطبه ويتقدم إليها في الخاطبين. هو واحد من الرجال يعتبر الآن، هو واحد من الرجال العاديين، يتقدم إليه أي مع من يتقدم. فإن قبلت به الله يقول جائز، ما في جناح، ما في إثم، ما في حريجة أن تعود إليه وأن يعود إليها، إن ظن أن يقيم حدود الله. لماذا؟ لأن الطلاق أصلا كان بسبب ماذا؟ المشاقة، وبسبب تعنت أحد الطرفين أو كليهما. فالآن إذا غلب على ظنهما وظن، وهذا يؤكد أيها الإخوة أن الظن كما هي القاعدة الشرعية، الظن وخاصة الظن الغالب كاف ومجزئ في في كل الأحكام العملية، حتى في العبادات، حتى في الطهارات، حتى في هذه الأحكام، أحكام النكاح مثلا. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. هنا عبر تبارك وتعالى بقوله بلغنا أيها الإخوة عن المشارفة وليس عن البلوغ حقيقة، أي شارفنا أن يبلغنا نهاية العدة. واحد يقول من وين أتيت بالكلام هذا؟ بدليل قوله فأمسكوهن، لو بلغت حقيقة لا تستطيع أن تمسكها، حتى لو كانت أي طلقة رجعية واحدة وطلقتها وانقضت العدة تبين منك بينونة ماذا؟ صغرى، ولا تحل لك بعد إلا بعقد جديد ومهر جديد، يعني زواج جديد بالكامل. وإذا إذا رضيت أنت الآن واحد من الرجال أيضا، بالبينة الصغرى واحد من الرجال، واضح؟ إذن قوله تبارك وتعالى نعم فأمسكوهن بمعروف قرينة ذكرية، قرينة مذكورة في النص، تؤكد أنه أراد بقوله بلغن أجلهن أي شارفنا، يعني العدة في آخر أيامها، بقي منها قليل، نزر يسير جدا. الآن إذا أردت أن تعيدها إلى عصمة النكاح، إذا أردت أن تعيدها إلى عصمة النكاح وأنت تتقي الله وتريد أن يؤدم بينكما وأن تستمر الحياة على وفاق فلا بأس. وإذا أردت أن تسرحها فسرحها أيضا بمعروف، فسرحها أيضا بمعروف من غير عدوان ومن غير بغي. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ليس في نيتك أن تمسكها لكي يؤدم بينكما ولكي يعني تعيش في معروف وفاق، وإنما تريد فقط المضار بها. ما معنى المضار بها؟ تريد تطويل المدة عليها، أنت لا تريدها زوجة، لكن تقول كويس هذه أول طلقة سأعيدها، وبعد فترة سأطلقها الثانية، وقبل أن تنقضي عدة سأعيدها، وهكذا بعد الثالثة فلتذهب في أمان الله. طولت عليها المدة، طولت عليها المدة، وأنت بين ذلكما أو بين ذلكم عفوا أو بين ذلك ربما تسومها الخسف والذل والمعاملة السيئة، فهذا لا يجوز، بهذه النية لا يجوز. قال تعالى محذرا متوعدا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بماذا؟ بتجاوز حدود الله. سمى الله هذه الأحكام حدودا، حدود هذه حدها الله لا بد أن تراعى. إذن على كل زوج أيها الإخوة مسلم، وعلى كل زوجة وامرأة مسلمة، أن تدرك أن المعاملة محوطة ومضبوطة بماذا؟ بحدود إلهية. العدوان عليها وتجاوزها إثم عظيم، ليست مسألة كما يصور بعض الناس يعني لهم هواهم أنها مسألة شخصية وأنا حر في زوجتي كذا، لا غير صحيح. حدود لابد أن تراعى كما تراعى سائر حدود الله، بل هي من أعظم حدود الله. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يقال هذه الآية نزلت أيها الإخوة في رجل طلق زوجه ثلاثا دفعة واحدة، والله قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة هكذا في قبل العدة كما بيّن النبي في حديث ابن عمر الصحيح وغيره. فغضب النبي، أخبر النبي بأن فلانا طلق زوجته ثلاثا دفعة واحدة، غضب النبي وقام، قام إيه كما أقول على حيله، يعني قام غضبان غضبا، ثم عاد فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا لعب، الله لم يشرع لكم أن تطلقوا على هذه الكيفية أو بهذه الطريقة. حتى قال لما رأى يعني هذا القائل من غضب رسول الله وشدة موجدته، قال يا رسول الله أفلا أضرب عنقه؟ نقتل خلاص نخلصك منه هذا؟ يعني معناها ذنب عظيم هذا، فلا يجوز. أنت طالق بالثلاث، أنت طالق طالق طالق، كل ما تحلي تحرمي، لا يجوز العنجهية هذا في الدين. ينبغي أن نحترم حدود الله تبارك وتعالى. تطلق بحسب ما رسمت لك الشريعة، هذا حق أعطاكه الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تحترمه وأن وأن يعني تستخدمه كما رسم الله أحد سبحانه وتعالى. وذكرت لكم أمس حديث الأشعريين حين غضب النبي على الأشعريين وسمع أبو موسى الأشعري بذلك، فجاء مشفقا على قومه وقال يا رسول الله بلغني أنك غضبت على الأشعريين. قال نعم، يقول أحدكم طلقت راجعت، طلقت راجعت، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا النساء في قبول عدتهن كما قلنا في طهر لم يمسسها فيه، هي معناها في قبول عدتهن. نعم، وهذا هو التطليق للعدة المذكور في سورة الطلاق، وهذا معنى التطليق للعدة. نعم، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني يأمركم وينهاكم، يعدكم ويتوعدكم. وفعلا من فضل الله أن شرع لنا هذه الأحكام وبين لنا هذا البيان وفصل لنا هذا التفصيل وأزال كل شبهة، فله الحمد والمنة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. سواء أيها الإخوة كانت المرأة بائنة من زوجها بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لكن حلت له بزواج من آخر، والرجل أحب أن يعود إلى زوجه وهي أيضا هويت أن تعود إليه، لا يجوز على الأولياء أن يمنعوا الموليات أو الولاية كما نقول. ولاية كلمة فصحى وكلمة عامية، عندنا في عامية الشام يقولون ولاية عن النساء، كلمة فصحى تماما، أو الموليات يعني التي في ولاية الأولياء. فلا يجوز للأولياء أن يمنعوا الولاية أو الموليات من من أن يعودن إلى أزواجهن إذا هوينا ذلك، إذا هوينا ذلك أي أحببنا ذلك. هوينا معناها وقع من فوق، هوينا هوينا أحببنا، في فرق بين هوى وهوية. هويت وهويت، هويت انزلت من فوق، هويت أحببت، إذا هوينا ذلك. هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل والأخوات نزلت في معقل ابن يسار المزني، والحديث في البخاري، والحديث صحيح البخاري. نعم، أخته كان له أخت طلقها زوجها حتى انقضت عدتها، حتى انقضت عدتها، طبعا هنا بينونة صغر يبدو، لم يطلقها ثالث طلقاتها، طلقة أولى أو ثانية، المهم حتى انقضت العدة، فبات منه بينونة صغر إذا لا تحل إلا بنكاح جديد. فجاء الرجل يطلب يدها من جديد، فقال له لا لا والله لا أزوجك إياها أبدا وآخر ما أنت علي، يعني أبدا الدهر ما في، لا خلاص. وهي هوية أن تعود إلى زوجها، وهو أيضا هوية أن تعود إلي. عند الإمام الترمذي بزيادة قال له يا لكع أكرمتك وزوجتك أختي ثم طلقتها حتى انقضت عدتها، والله لا أزوجك أبدا، ما في خلاص انتهى، ما في أمل. وعلم الله تبارك وتعالى أنها تهوى أن تعود إلي وأنه يحب أن يعود إليها، فأنزل هذه الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ما معنى ينكحن؟ يعني أن يعودن إلى نكاح أزواجهن مرة أخرى بعد انقضاء العدة إذا تراضوا بينهم نعم بالمعروف. فسمعها معقل بن يسار قال سمعا وطاعة لربي، شوف كانوا وقافين عند كلام الله، خلاص آية قرآنية، سمعا وطاعة لربي. ثم جاء الزوج فقال له أزوجك وأكرمك، زاد أبو بكر ابن مردوية رحمة الله تعالى عليه وكفرت عن يميني، وذكرنا أمس موضوع التكفير عن اليمين وكفرت عن يميني، والله تبارك وتعالى أعلم. ذلك يوعظ به من كان منكم أيها الناس، من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه موقوف بين يدي الله غدا محاسب على القطمير والنقير. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أطهر لقلوبكم، متابعة أوامر الشرع والوقوف عند حدود الله. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا ظاهره أيها الإخوة الخبر، وباطنه الإنشاء، يعني عليهن إما وجوبا وإما ندبا. طبعا هو الأرجح أنه ليس إيش، ليس واجبا، لكن هو ظاهره الخبر وباطنه ماذا؟ الطلب. والوالدات يعني كأنه قال على الوالدات أن يرضعن أولادهن، وإلا صيغة خبرية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة كان السلف الصالحون لا يستحبون إرضاع الطفل بعد الحولين، ويقولون هذا إيه يؤثر إيش على عقله وخلقه. رأى أحد كبار إيه التابعين امرأة ترضع ابنها وأخبر أنه إيش فوق الحولين، قال لا ترضعيه افصليه ليس جيدا له. سبحان الله، حتى عند العامة الآن في بلادنا يظنون أن الطفل الذي يرضع فوق سنتين يخرج عنيدا شديد العناد. بالتجربة، هذا من علم الناس العوام الذي أخذ بالتجاريب الذي أخذ وقد يكون صحيحا. الله قال حولين كاملين فيهما الكفاية لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه هي الرضاعة التامة التي تفتق الأمعاء وتنبت اللحم وتنجز العظم وتقيم المجاعة، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. وعلى المولود له، طبعا أنتم تعلمون أن الرضاع أو الرضاع يقال رضاع ورضاع كلاهما صحيح أو صحيحان، أن الرضاع أو الرضاع المؤثر الذي يؤثر إيش تحريما ويحرم منه ما يحرم إيه من النسب، هو الذي يكون إيش في الحولين عند الجماهير. وخالف أبو حنيفة كما ذكرنا في درس سابق، درس السابق قال لا سنتين ونصف. لماذا؟ احتج إيش بآية وحمله وفصله 30 شهر، وعنده طريقة في المهم. لكن الجماهير يرون أن الرضاع المؤثر هو إيش ما كان في الحولين، ما كان بعد الحولين كما عند الترمذي فليس بشيء عن ابن عباس، قال ما كان بعد الحولين فليس بشيء، لا يحرم، لا إيه يحرم. وخالف في هذه المسألة أيها الإخوة أمنا عائشة عليه رضوان الرحمة الصديقة الكبرى، أمنا عائشة، وأيضا عطاء ابن أبي رباح مفتي أهل مكة أو مفتي مكة، والإمام الليث بن سعد أبو جعفر وهو إمام أهل مصر في وقته رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فرأوا هؤلاء الثلاثة رأوا أن رضاع الكبير يؤثر. عائشة كانت تحتج بحديث سالم مولى أبي حذافة، تعرفون سالم من القرآء الكبار من قراء القرآن الكريم وإنسان من الأولياء الأتقياء وجهاده في الإمام معروف مواقع على كل حال. فسالم مولى أبي حذافة أيها الإخوة هو مولى، وكان أبو حذافة يعده كابنه، وكذلك زوجة أبي حذافة، ولكن طبعا هو ليس ابنا صلبيا، ولكن يدخل ودائما هي لابد أن تأخذ يعني كما يقال الحيطة وهكذا، فضاق عليها فذكر ذلك للنبي فقال أرضعيه أرضعيه يصبح كابنك، معناه كبير شاب بالغ. فعائشة احتجت بهذا الحديث وكانت تقول للنساء يعني التي يتعرضن لمثل هذا الموقف أرضعي، إذا في رجل له علاقة خاصة هيك أو شاب يعني بالعائلة كذا كذا ممكن أن ترضعيه تعطيه من حليبك قليلا فيصبح كالابن من الرضاعة ويحرم عليك إلى آخره. أمهات المؤمنين أم سلمة زينب كل أمهات المؤمنين خالفنا السيدة عائشة في هذه المسألة. عائشة لم تكذب وحشى على رسول الله، هذا حصل ورسول الله أعطى هذه الرخصة، لكن هنا طريقة الاستنباط النظر إلى هذا الحكم عفوا النظر إلى هذا النص يعني فيه فيه اختلاف زاوية النظر. أمهات المؤمنين الأخريات كنا يرين أن هذا من الخصائص وليس حكما عاما للأمة، ليس حكما عاما في الملة، إنما هو فقط من الخصائص يعني يختص بمن؟ بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح وهذا رأي الجماهير. ولذلك لم يقل بتأثير رضاع الكبير إلا عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد فقط أيها الإخوة، وجماهير علماء الأمة قالوا الرضاع المؤثر ما كان في الحولين. أخرج الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال عليه الصلاة وأفضل السلام الرضاع الذي يحرم ما فتق الأمعاء في الثدي وكان دون الحولين. ما معنى في الثدي؟ في فترة الرضاع يعني، وفترة الرضاع حددها النبي مرة أخرى للتوضيح قال وكان دون الحولين، للحديث الصحيح الذي تعلمونه بالقطع سمعتموه، وهو قال إن ابني إبراهيم مات في الثدي وإن الله تبارك وتعالى اتخذ له مرضعا في الجنة. ما معنى ابن إبراهيم عليه السلام من ملك القبطية مات في الثدي؟ يعني مات في فترة الرضاعة وكان ابن 6 أو 17 17 شهرا عمره عليه السلام. فهذا هو في الصحيحين أيضا عن عائشة قال عليه الصلاة وأفضل السلام انظرنا إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرنا إخوانكن، طبعا يعني كثير من الناس يدعون أن هذا أخي هذا أخي هذا أخي، أنا بقى انتبهوا مش كل واحد يرضع معاك يقول هذا أخي من الرضاعة، الرضاعة من المجاعة. ما يعني بما فسر هذا القول الكريم؟ يعني في الفترة فعلا فترة الرضاعة التي لا يستقل ولا يستطيع أن يستقل فيها الرضيع على لبن أمه، هو أكثر شيء يمكن أن يكون غذاء كاملا له، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا في الصحيحين، والله تعالى أعلم. على فكرة في حبيب سبحان الله قبل أيام، ولكن دائما أنسى، الأخ إبراهيم سألني سؤال لبن الفحل في درس سبتي، وقلت له يعني بحمد الله كل ما ذكرته هو صحيح إلا في شيء واحد أخطأت وأستغفر الله تبارك وتعالى. هو سألني لو هذا إيه يعني زوج المرضع تزوج امرأة أخرى ولم ترضع هذا الطفل أو الطفلة، هل أيضا تعتبر إيه أو يعتبر أولاده من الزوجة الأخرى إخوة وأخوات لهذا؟ أنا قلت ليسوا إخوة، وهذا كلام غير صحيح. المذاهب الأربعة وهم يقولون بلبن الفحل، ورأي الجماهير على لبن الفحل قالوا يعتبرون أيضا إخوة، وطردوا القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حتى في هذه الصورة، وأستغفر الله تبارك وتعالى. طيب نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له الآن هنا؟ الأب يعني، يعني الأب أيها الإخوة نعم، إذا كان قد طلق إيش زوجه وهي ترضع إيش ابنه، فلا بد يعطيها ماذا؟ أجر الرضاعة، أجر إيه؟ الرضاعة، النفقة والكسوة، النفقة إيه؟ والكسوة بالمعروف بحسب عرف الناس، لا تكلف نفس إلا وسعها، كما قال أيضا في الطلاق لا يكلف الله نفس إلا إيه؟ ما آتها، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تضار، ما الفرق بين لا تضار ولا تضار؟ لا تضار هنا نهي، ممنوع، الله ينهى إيش الوالدة أن تضار بولدها. كيف تضار الوالدة بولدها؟ تمسكه وتمنعه من أبيه مضرة إيش بالأب، مضرة إيه، وهذا لا يجوز. كذلك الأب لا يجوز له إيش أن يأخذ الطفل ويمسكه ويمنعه إيه ويمنعه من أمه مضرة بالأم، لا يجوز. والضحية في الحالتين من هو؟ الطفل الرضيع، لا يجوز. لذلك قال لا تضار. لو قال لا تضار هذا يكون إيش اللا نافية، لكن هذه ناهية، هذا الفرق بين تضار وتضار. لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له أي الأب يعني بولده، وعلى الوارث طبعا. ولا تضار هذه جملة اعتراضية أيضا حتى نفهم الآية، ثم قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. على وارث الولد إذا لم يكن له أب فله وارث صحيح، أيا كان هذا الوارث يجب عليه ما كان إيش يجب على الأب من النفقة والكسوة بالمعروف، واضح؟ هي معنى وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد يعني الوالدين الأب والأم فصالا، ما معنى فصالا؟ مش فصال الزوجية، لا، الفطام. إذا أراد الأب والأم أن يفطم الطفل قبل الحولين فإن أرأي فصالا عن تراض منهما وتشاور، ليس مضارة وإنما هم اثنين. وظاهر هذه الآية كما قال العلماء أيها الإخوة المفسرون، ظاهر هذه الآية أنه لا يجوز لأحدهما أن يستقل إيه بأخذ القرار. الأب يقول أنا قررت أن إيه أن الطفل على سنة مثلا إيش نفطم، ولا يجوز، لابد أن يكون أيضا برضا الزوجة. كذلك الأم لا يجوز لها إيش أن تفعل ذلك إلا برضا إيش الأب، هذه مسألة مشتركة. طبعا ونظر اثنين، نظر والدين إيه للطفل خير من نظر إيش أحدهما، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، ما معنى أن تسترضعوا أولادكم؟ تريد أن تأخذ الإبن وأن تعطيه إيه لامرأة أخرى لترضعه وليس إيش المطلقة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا أعطيتم إيش الزوجة الأولى ما يجب عليها إيه الكسوة والنفقة بالمعروف، يعني سويتم الحساب. إذا سويتم الحساب كل تمام فممكن إيه تأخذ الطفل وتعطوه إيه لامرأة أخرى لترضع، طيب ترضعه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، شرحناها أمس تقريبا، قلنا هذه الآية أيها الإخوة في العدة، في عدة المتوفى عنها زوجها، كل من توفي عنها زوجها، انتبهوا، سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، قبل الدخول أو بعد الدخول، مسلمة أو غير مسلمة، من ذوات الحيض أو إيه ممن انقطع عنها الحيض، أو صغيرة لم تحض أصلا إلى آخره، كل المتوفى عنها زوجها، كل المتوفى عنها إيه عنهن عفوا أزواجهن عدتهن ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا الحامل فعدتها إيش؟ أن تضع حملها فقط، هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة. وخالف فيها الإمام علي عليه السلام وتابعه ابن عباس، وقيل إن عليا عاد عن ذلك والله أعلم، فكان يقول بأبعد إيش الأجلين، إن كان الأبعد أربعة أشهر وعشر اعتدت به، إن كان أبعد الحمل وضع الحمل يعني اعتدت به، والصحيح الأول. والأحاديث الصحيحة أيضا الثابتة أيها الإخوة والتي لا تقبل التأويل تؤكد القول إيش الأول، وهو قول جماهير أهل العلم أيضا، أن الحامل عدتها إيه بوضع إيه؟ انتبهوا، والآن أن تكون عدة الحامل وضع الحمل ليس فقط خاصا به بمن توفي عنها زوجها، بل بكل حامل توفي عنها زوجها أو طلقت أو إلى آخره، أي حامل عدتها وضع إيش الحمل، واضح إن شاء الله تعالى. وعموما هذه الآيات كما قلت أمس مع آيات سورة الطلاق نستطيع أن نلخص وأن نستخلص منهن إيش أحكام هي العدد. فهناك عدة إيش بالأقراء، وهناك عدة بالشهور، وهناك عدة بوضع الحمل، صحيح؟ واضح فقط في هذه الآيات وفي آيات سورة الطلاق. طيب، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. قيل المخاطب هنا الأولياء، أولياء هذه إيش المتوفى عنها زوجها. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. كناية عن ماذا هذا؟ أنها تزينت للخطاب، يعني تريد إيش أن تظهر زينتها وكذا لكي تخطب، تريد النكاح يعني. الله قال لا جناح، ليش؟ انقضت فترة إيش العدة والحداد، وكما قلنا أمس أيضا الأحاديث الصحيحة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إيش على ميت أكثر من 3 أيام إلا على إيه زوج 4 أشهر و10، أي أن تحد 4 أشهر و10. وسقنا في حديث إيش يعني زوجات رسول الله، نعم، لأم حبيبة وزينب بن جحش، نعم. طيب، بالمعروف والله ما كان. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم الآية. ما هو التعريض؟ التعريض بخطبة النساء، التعريض بالخطبة، الخطبة خطبة النكاح يعني، والجمعة خطبة اسمها، خطبة المنبر خطبة، وخطبة النكاح اسمها خطبة بالكسر، هذا الفرق. يخطب ويخطب، يخطب الناس ويخطب المرأة. على كل حال، ما معنى إيه التعريض بالخطبة؟ أي ألا تقول لها إيش أريد إيش أتزوجك، لا ممنوع، ولكن تعرض بالكلام، تعرض إيه بالكلام، يعني تأشيرات وإيماءات بعيدة بعيدة، تقول مثلا والله أنا أتمنى أن يرزقني الله امرأة صالحة من أوصافها كذا وكذا، وهي فيها إيش هذه الأوصاف، صحيح؟ الرجل والله يا جماعة لا يستطيع أن يعيش إيه بغير زوجة، كم هي شاقة العزوبة، تسمعها كلاما، ترمي لها كلاما إيه لكي يتفهم أنك إيش ترغب فيه، اسمه تعريض. طيب، باختصار حتى لا نطول، من هي التي يجوز التعريض بخطبتها ومن هي التي لا يجوز؟ في قاعدة منطقية هنا، منطقية، المبتوتة التي لا تحل لزوجها الأول صور، والمتوفى عنها زوجها، هذه التي يعرض بخطبتها، صحيح؟ خلاص. لكن أما الرجعية فيحرم أيها الإخوة إيش حتى التعريض بخطبتها، فطبعا فضلا عن ماذا؟ عن التصريح. تأتي امرأة رجعية، يعني ممكن هي في العدة زوجها يراجعها، تيجي تقولها والله ما في 60 داهية، وإيش شفت منه، أنا إن شاء الله مستعد أتزوج، أنا أعطيك، ممنوع، حرام. وقد أجمع العلماء على أن العقد في العدة غير صحيح ومحرم، أيضا أجمعوا على أن إيش التصريح بالخطبة في العدة محرم، إثم كبير لا يجوز. إذا بالمنطق يجوز إيه للمبتوتة، لماذا؟ لأنه خلاص انقطع أمل إيه الذي بت طلاقها منها، خلاص يعني هي مش حتتزوج، مش حتتزوجه الآن، الآن الفرصة مش له لغيره، وأنا واحد من هذا الغير، فبدي أعرض عشان إيه لا تسبقني بنفسها، حتى لا تسبقني بنفسها، كيف يعني تعطي كلمة لواحد ثاني بعدين، أو يعني تربط نفسها عاطفيا بواحد ثاني، فإيه حتى لا تسبقني بنفسها، فأنا إيش أعرض لها تلطيش كلام يعني بعيد لبعيد، إيماءات كذا ممكن، والتي توفي عنها زوجها، توفي خلاص انتهى، واضح. إذا بالمنطق هذه المسألة لا تنسى، الرجعية لا يعرض بخطبتها، المبتوتة والمتوفى عنها زوجها هما اللتان يعرض إيه بخطبتهما. طيب، هذا معنى التعريض. أو أكننتم في أنفسكم، يعني إيش الزواج، نية إيش الزواج يعني. قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ما معنى ليس لا تواعدوهن سرا؟ إيش حال هنا؟ بعض الناس يفكرها إيه حال، يعني لا تواعدهن إيه في حال إيش الإصرار بالموعدة، لا غير صحيح، لا تواعدهن أمرا سرا، هذا صفة لمحذوف، أمرا إيه سرا، يعني أمرا إيش خفية. ما هو هذا الأمر؟ الزواج. دولة خلاص وكلي بيني وبينك وحتزوجك، ممنوع، الله قال حرام. هذا التعريض جائز، لكن إيه أن تصرح لها كذا بالنكاح بينك وبينها لا يجوز، هذا معنى إيه؟ ولكن لا تواعدهن سرا إلا، عود قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. قيل هي أن تعرض لها بالخطبة أو تقول لأوليائها يا فلان بالله لا تسبقني إيش بكريمتك، هكذا كانوا يقولون العرب، لا تسبقني بها. وقد عرض النبي لفاطمة إيش بنت قيس حين إيه أبت زوجها طلاقها، طلقها، فجاءها النبي وقال لها يا فاطمة اعتدي، في صحيح مسلم معروف الحديث طبعا، في أحكام فقهية كثيرة، اعتدي في بيت إيش ابن أم مكتوم، كان خريبها، ابن عمومة، طبعا الرجل إيش ضرير لا يرى وليس له أرب في النساء، اعتدي في بيت إيه ابن أم مكتوم وإذا حللت فآذنيني، يعني إذا انقضت العدة خبريني قولي لي. فهمت؟ تعريض، هي التعريض. شفتوا النبي عرض إيه بخطبته لمن؟ لمولاه أسامة ابن إيه؟ ابن زيد، ابن إيه؟ زيد بن حارثة، مولاه يعني. قال ابن مولاه فهو مولاه لأسامة. وفعلا حين إيش يعني هي انقضت عدتها وبلغت الأجل، أتاه النبي وخطب عليها أسامة بن زيد. هذا التعبير الفصيح في الخطبة، يقال خطب عليها أسامة، يعني خطبها لأسامة، خطبها إيش له؟ وخطب عليها أسامة، وفعلا تزوجت بأسامة، وهذا في الصحيح في مسلم. التعريض هنا جائز، والنبي إيش أتاه عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجل. قلنا أجمعت السادة العلماء على أن إيش العقدة لا تجوز في العدة، هكذا يقولون العقدة لا تجوز إيش في العدة. نعم. واعلموا أن الله واضح، واعلموا كذا واضح أيضا، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا. قال ابن عباس هذه الآية أباحت للمسلمين طلاق النساء قبل إيش أن يدخلوا بهن، ما يتحرج جائز حتى قبل أن تدخل بها يجوز إيش أن تطلقها. ما لم تمسوهن بمعنى إيش يعني ما لم تبنوا بهن، ما لم تدخلوا بهن، أو تفرضوا لهن فريضة، وهذه هي المفوضة التي لم يفرض لها تسمى إيش مفوضة، لم يذكر مهرها اسمها إيش المفوضة. طيب لا جناح. ومتعوهن، هنا صرح إيش بالمتعة، صرح بالمتعة، حتى قال بعض العلماء هذه المتعة المشروعة الوحيدة، وهذا ليس بالقوي جدا. لماذا؟ لأنه تأتي آية أخرى الآن تقول إيش وللمطلقات، عممت المتعة إيش في نوع وفي جنس المطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وسيأتي سببها. نعم. طيب. ومتعهن على الموسع قدره بمقدار إيش ما وسع الله عليه، وعلى المقتر الفقير المعدم قدره بمقدار إيش ما ضيق الله عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، متاعا بالمعروف بحسب العرف السائد حقا على المحسنين. حين سمع بعض أو أحد الصحابة هذه الآية قال حقا على المحسنين، إن شئت متعت وإن شئت لم أمتع. الله قال المحسنين اللي بده يحسن، هذا شيء زائد. فأنزل الله بعد حين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فقال خلاص قطع حجته. تفاعلهم كان جيدا سبحان الله، كان سببا في استنزال مزيد إيش من الآية والأحكام رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل المسيس أيضا، وقد فرضتم لهن فريضة، هذه الحالة الأخرى، يعني في مطلقة قبل الدخول، في مفوضة، وفي إيش مسمى إيه مهرها، هذه ما حكمها؟ هذه ما حكمها؟ الأولى ذكر الله حكمها، الثانية يعني التي سمي مهرها قال فنصف ما فرضتم. إذا الرجل إذا تزوج امرأة الإخوة، تزوج إيه؟ يعني عقد عليها، معناها إذا عقد إيه عليها وأراد أن يطلقها قبل إيش؟ قبل الدخول على فكرة، والسبب منه هو بالدوش، إذا هي رفضت هي وأهلها فليس لهم شيء، انتبهوا، حتى لو كانت إيش مسمى مهرها ما في، حتى إذا كان إيه مسمى مهرها وهم قالوا بطلنا عنك، بطلتوا مع السلامة، ما فيش كل حاجة. لكن إذا أنا بطلت الزوج الناكح بطل، فكم لها؟ لم يدخل بها نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. هذه الكلمة فيها مبحث صرفي طويل معروف. أن يعفون، أن يعفون هنا إيش يعني النساء، ولا تفسر إلا بالنساء، انتبهوا صرفيا بس ما بدنا ندخل المبحث، إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو، يعفو والذي بيده عقدة النكاح. قال عليه الصلاة وأفضل السلام الزوج بيده عقدة النكاح. طبعا المذاهب اختلفت في هذه المسألة، حتى الصحابة أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، من الذي بيده عقدة النكاح؟ والأمر لا يخرج عن اثنين، إما الزوج وإما إيش الولي، يعني الولي هو الذي يستطيع أن يزوجك ويستطيع أن يرفض، فبيده عقدة النكاح. قالوا أقوى منه؟ لا، الزوج، الزوج هو الذي إيش تزوج ووافق على ذلك، وهو الذي يستطيع أن يحل وأن ينقض هذه العقدة بالطلاق، الزوج صحيح، فهو أقوى فعلا، وهذا أقوى أن يكون الذي بده العقدة هو الزوج، أقوى من كونه إيش الولي. واضح؟ هنا فيها قولان، أو يعفو الذي بيده عقدة. طيب ما معنى عفو النساء إلا أن يعفون؟ يسقطن حقهن في نصف المهر، وما بدناش منك، صار طلاقه مع السلامة، ما فيش دخول، ما بدناش حتى النصف هذا. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عن ماذا؟ عن النصف الآخر الذي استبقى، فيعطيها كامل المهر. قال تبارك وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومن هنا المخاطب؟ كلا الفريقين، النساء والأولياء وإيش والأزواج. الله يأمر الجميع بالعفو، يأمر الجميع إيش بالتعافي، أنت أعفو أنت عفو، وهذا المفروض أخلاق عالية، لو الناس أخذوا بهذا ما بصير في إيش خلافات حادة. الناس الآن يحدث بينهم أحيانا مقاتل ومحاكم ومشاكل، وبهذا عشان إيش؟ عشان خروج معدودات في أشياء زي هذه، يقول لك حقي. الله قال الذي يتسم بالتقوى يكون أهل عفو. نازل سهل، خليك هين لين، أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم الآية واضح. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المحافظة على الصلوات معروفة أيها الأخوة بأدائها في أوقاتها، وأيضا إيش بأحسن هيئاتها وشرائطها، هكذا تكون المحافظة. والصلاة الوسطى مختلف فيها، فيها أكثر من 16 قولا، أكثر من 16 قولا. أقول كيف من خمس صلوات؟ لا لا لا، بذكر أشياء كثيرة. من أحب أن يستوفيها درسا فليعد إما إلى الفتح، فتح الباري، أو نيل أوطار العلامة الشوكاني. طبعا الشوكاني عالى في كل كتابه، هذا عشان التعريف فقط بأخذار العلماء، عالى في كل كتابه على الحافظ ابن حجر، حتى قال علماء الحديث الكبار كالشيخ الغماري لولا ابن حجر ما ذهب الشوكاني ولا جاء ولا يقدر يعمل شيء. كل كتابه فتح الباري، كل التحقيقات، كل المعلومات الحديثية، وكان ضعيفا جدا في الرجال، يعتمد على ابن حجر بالكامل في موضوع الرجال وجرح التعديل طبعا. فالفتح هو الأصل، فتح الباري لا هجرة. ولذلك حتى لما قيل للشوكاني ألا تشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح الباري مين خلاص رحمة الله على الجميع، أنصف والله الرجل. والصلاة الوسطى، حتى الحافظ الدمياطي رحمة الله عليه صاحب المتجر الرابح عنده كتاب اسمه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، كتاب كامل يشرح فيه الخلاف في المسألة، ورجح وانتصر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا صحيح، والنصوص لا يمكن أن تعاند هنا، نصوص صريحة وصحيحة كثيرة، يكفي ما أخرجه في الصحيحين وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام في الأحزاب، قال شغلونا عن إيه؟ عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. وعند ابن إسحاق حتى آبت الشمس في مآبها، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا، صرح بأن الصلاة الوسطى هي إيش؟ صلاة العصر. وروى الإمام أحمد في المسند وغيره، نعم، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى، هكذا بالإضافة، صلاة الوسطى صلاة العصر، واضح جدا، صلاة الوسطى صلاة العصر. وأيضا يؤكد هذا الفهم أيها الإخوة أنها هي العصر نحو قوله أو مثل قوله عليه الصلاة والسلام، نعم، وهذا مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، قال عليه السلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه فقد أهله وماله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالصلاة في يوم الغيم، إذا كان في غيم ولا تعرفون ممكن يدخل وقت المغرب وأنتوا إيش مش منتبهين، هاي معنى في يوم الغيم، يمكن يدخل عليكم المغرب ويذهب وقت العصر دون إيش دون أن يعني تشعروا. قال بادروا بالصلاة، أي صلاة إذن هنا؟ العصر. بادروا بالصلاة في يوم الغيم فمن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. خطير جدا، وهذا غير موجود في صلاة إلا في صلاة العصر بالذات. وبعدين من جهة المعنى هي وسطى، لماذا؟ تتقدمها صلاتان نهاريتان، الظهر والصبح، والصبح هو أول النهار، ولا الصحيح صلاة الفجر أول النهار، استقبال النهار استدبار ليل، ويعقبها صلاتان إيش؟ ليليتان، المغرب والعشاء، فبقت هي إيش؟ في الوسط، يعني حتى من جهة المعنى والواقع هي إيش؟ وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، فنوه بها مع الصبح، وصلاة البردين أو البردان عفوا هما إيه؟ صلاة الصبح وهي صلاة العصر. في نصوص كثيرة، إذن الراجح والله أعلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أعان الله على المحافظة على الصلوات جميعا. وقوموا لله قانتين، ما معنى قانتين؟ قيل متمسكنين، متذللين، متخشعين، وقيل صامتين لا تتكلموا. وقلت لكم في دروس التفسير أن القنوت له إيش 12 إيه معنى، له 12 معنى مذكورة في كتب الفقه واللغة وغيرها. على كل حال، عن البراء بن عازب قال كانوا، عن الصحابة يعني الصحابة، كانوا يصلون ويحدث بعضهم بعضا، بصلي والله كيف إيش صار في التجارة، الحمد لله رب العالمين، بصلي برجع ها إيش صار مع بنتك زوجته، معروف الصحابة كانوا هيك، ما في لأنه شرع، هذا شرع ما كانوا مسموح خلص، والأصل في الأشياء هي الإباحة، مباح نتكلم. حتى أنزل الله تبارك وتعالى ماذا؟ وقوموا لله قانتين، قال فأمسكوا عن الكلام، بطلوا خلاص. الرسول نفسه أحيانا لما كان يصلي يرد على السلام يقول عليكم السلام، ويرجع يكمل عليكم السلام عادي. في يوم من الأيام جاء ابن مسعود وما كانش عارف بالحكم الجديد، السلام عليكم يا رسول الله، الرسول ما تكلمش فخاف، قال معناها أنا ربما أحدثت شيئا، أنا حدث حدث كبير، الرسول ما سلمش علي. فالنبي لما سلم طمنه، قال له إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لا شغل، الصلاة شغلتني عنك خلاص انتهى ما في كلام. هذا معنى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم يعني في حال الخوف فرجالا أو ركبانا، وضحه ابن عمر في حديث المشهور، وإن شاء الله سأتحدث عن صلاة الخوف بإسهاب في تفسير سورة النساء. في تفسير سورة النساء. ابن عمر تحدث في حديث المشهور مرفوعا طبعا وموقوفا عليه أيضا، كيف يصلي الخائف راجلا أو راكبا على دبته، يعني معناها راكبا أو راجلا على رجليه، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. الإمام الأوزاعي كان يقول يصلون، يعني فإذا استطاعوا أن يصلوا فرادى صلوا، إذا أمنوا صلوا جماعة ولو ركعتين، إذا لم استطيعوا صلوا ركعة بسجدتين، ركعة واحدة في الخوف تجوز، ولكن لا يجزئ التكبير وحده دون دون ركوع وسجود. هذا آخر شيء، يعني على الأقل التكبير مع مع قيام وركوع واحد وسجدتين أقل شيء في الخوف. كم هي الصلاة معناها أيها الإخوة خطيرة، كم هي شريفة، كم يؤكد الله تبارك وتعالى عظم أهميتها حتى في الخوف، حتى في المجاردة والمناضلة في ساحة المعركة والموت الأحمر على الرؤوس. نعم بدك تصلي لا إله إلا الله، معناها اللي بيفرط فعلا في الصلاة وبنام عنها وكذا كذا بده يعرف فعلا أنه أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. الإمام أحمد كان يقول ويؤكد، وهذا مذهبه، ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم من ترك الصلاة. قالوا أعظم من قتل الزنا، قال أعظم حتى من قتل الزنا ترك الصلاة. والنبي كان يقول لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، ما في حظ. والله قال حتى في الكفار المشركين، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، قال هذا المطلوب منهم، يشاهدوا شهادتين، يصلوا ويزكوا، ما في صلاة ما في زكاة ما في، ولا ما صحيح. وفي الحديث الذي خرجوه في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال إنك تقدم أو تأتي قوما أهل كتاب، فإن أنت يعني أتيتهم فأخبرهم أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد، فإنهم أطاعوا لك بذلك، هذا لفظ في الصحيح يعني أطاعوك، فإنهم أطاعوا لك بذلك أي أطاعوك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة، سمى الزكاة صدقة واسمها صدقة كما في سورة التوبة أيضا وفيها آية الصدقات، أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاتق كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه، هنا قال في رواية أخرى بينها، ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجه في الصحيحين. هنا في سؤال ذكره كل شراح الحديث، لماذا اقتصر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام صلوا عليه كلما سمعتم اسمه إن شاء الله تؤجروا، لماذا اختصر عليه الصلاة وأفضل السلام على على الشهادتين والصلاة والزكاة؟ قلنا كما اختصر الكتاب، القرآن في آيات كثيرة يتحدث الصلاة والزكاة مع التوحيد. لماذا؟ لأنهما آكد وأخطر وأشرف وأعلى وأجل وأجزل الفرائض، التوحيد مع الصلاة والزكاة، وأصعب الفرائض، أصعب الفرائض الصلاة والزكاة أيضا صعبة، فمن سهل عليه هذان الفرضان الكريمان فما بعدهما أسهل، بصير الصيام والحج أسهل، وصحيح وما أسهل بلا شك، الصيام مرة واحدة والحج مرة واحدة في العمر، وهذا مرة واحدة في السنة سهل جدا، لكن الصلاة كل يوم 5 مرات. والزكاة طبعا فيها إنفاق شقيق الروح، المال، وتحبون المال حبا جما، صعب جدا المال، هذا صعب جدا في دين كثير كثير بالكلام وكذا، عند المال بقل الدين، إلا المال خطير جدا على كثير من الناس، نسأل الله يجعله في أيدينا وينزع حبه من قلوبنا. المال هذا وثن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. هذه الآية في قول أكثر علماء المفسرين منسوخة أيها الإخوة، هذه الآية منسوخة، نسختها الآية التي تلوناها قبيل قليل وفسرناها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قبل ذلك كانت عدة المرأة المتوفى عنها أي زوجها كعادة الجاهلية، كانوا في الجاهلية كم؟ كانوا يعتدون بعام كامل بحول. طيب قبل أن نفيض في شرح هذه الآية العجيبة سنذكر بعض الأحكام. يقول تبارك وتعالى ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، ما معنى وصية لأزواجهم؟ يعني عليهم أن يوصوا لأزواجهم أي لزوجاتهم، بماذا؟ بالبقاء في بيت الزوجية عاما كاملا مع النفقة المستحقة، وينفق عليهن من ماذا؟ من تركة الزوج، على أنه ليس لهن سوى هذا السكن وسوى هذه النفقة من ميراث الزوج، انتهى. ولذلك صح عن حبر الأمة ابن عباس أنه قال هذه الآية نسختها آية الميراث، صحيح؟ المرأة لها في الميراث إما الربع وإما وإما الثمن، إذا لم يكن لها ولد فلها الربع، وإذا كان في ولد فلها الثمن، لكن هذه الآية ما فيه، فقط النفقة والسكنة لسنة كاملة، واضح؟ فهذا معنى وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. ما معنى غير إخراج؟ لا النفقة أيها الإخوة مع السكن ما لم تخرج. فإن شاءت أن تخرج هي من البيت إيه؟ سواء في فترة العدة خرجت وسقط حقها في ماذا؟ في النفقة، فيبقى لها ماذا؟ السكنة. فهمت ما معنى غير إخراج؟ هذا معنى غير إيه؟ إخراج. في الصحيحين أيها الإخوة عن أم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يعني في البخاري ومسلم، أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي في العدة مع 14 وعشرة إيش أيام، اشتكت عينها. واشتكت إيه عينها؟ أفنكحلها؟ كحل يكحل، أفنكحلها مثل نحلبها؟ فقال: لا، ما في عدة كحل، لا في العدة، زوجها ميت عندها رمضة وعندها مشكلة. المهم اشتكت عينها، ثم عادت قالت: يا رسول الله، أفنكحلها؟ رخص لنا يعني. قال: لا. ثم أتته الثالثة قال: لا، إنما هي 4 أشهر و10، حد من حدود الله، ما في لعب هنا، قال النبي إنما هي 4 أشهر و10، يعني 10 أيام، وقد كانت إحداكن تمكث سنة ثم ترمي بالبعر على رأس الحول. طبعا هذا غير واضح بالمرة، إيش تمكث سنة ثم ترمي بالبعر على رأس الحول؟ فسرت هذا زينب بنت أبي سلمة اللي هي بنت إيش؟ أم سلمة يعني عليه رضوان الرحمة، زينب مش زوجة رسول الله، زينب. قالت زينب يعني إيش؟ زينب بنت أم سلمة راوية الحديث، أم المؤمنين. فسرت إيش هذه الكلمة؟ بما يلي أيها الإخوة، كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها يفرض عليها أن تأتي حشفا. الحشف هو إيش؟ بيت أعراب قريب السقف من الأرض، يعني خيمة شاطر صغيرة جدا هكذا حقيرة، وتمكن فيها سنة كاملة لا تمس طيبا ولا ماء، لا غسل ولا تطيب ولا شيء، تصبح كالغول شعرها وأظفارها، شيء عجيب. سنة كاملة ممنوع، ممنوع تغتسل، ممنوع تمس الماء، ممنوع إلا للشرب طبعا، ممنوع إيه؟ تقلم الأظفار، ممنوع تأخذ ممنوع تمس الطيب سنة كاملة. وبعد سنة طبعا إيش؟ تخرج الآن من الحشف هذا كالغول، منظر مخيف. تخرج فتؤتى إيش؟ بدابة، بطائر أو حمار أو إيه؟ فتفتض به. ما معنى تفتض به؟ تمسح به أكرمكم الله فرجها، فقلما افتضت بشيء إلا مات من الوساخة والقذارة. تأخذ طير هذا تمسح به فرجها يموت على المحل هذا. فقلما افتضت بشيء إلا مات، ثم تؤتى ببعرة فترميها هكذا، أنه خلاص يعني إشارة أنه إيش؟ انتهت العدة. النبي قال هذا هو، كنت سنة بالطريقة هذه، الآن أعطناكم 4 أشهر من لدن الله طبعا عن أمر الله، و10 أيام يعني الوضع أحسن بكثير في البيت، وميك لشارب وتتغسل وكل شيء، بس ممنوع الكحول، ممنوع الطيب. فهذا النبي قال لا، ما فيش، مرفوض. فهذا إيش؟ هذه الآية. طيب هذه الآية نسخت، إذن هذه الآية إيش؟ نسخت آية الحول هذه. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، قلنا معناها يجوز لهن إيه الخروج، لكن يسقط حقهن إيش؟ في النفقة. وللمطلقات متاع حق المتقين، شرحناها وقلنا إيه سبب نزولها. طيب ألم ترى إيه الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، الآية الكريمة، اختلف فيهم أيها الإخوة، ويعني فيهم قصص وحكاية إسرائيلية لا نستطيع أن نقطع بصحة إيش يعني واحدة منها، الله أعلم بالحقيقة. لكن في المشهور أنهم قوم إيه من بني إسرائيل، قيل كانت عدتهم 4000، وقيل أكثر من ذلك وأقل من ذلك، المهم روايات 4000 خرجوا، قيل هروبا من أي من ماذا؟ من الجهاد، وقيل هروبا من الطاعون، أتهم وباء الطاعون، فخرجوا يطلبون إيش حياتهم، ينشدون إيش حياتهم. فلما صاروا بواد أفيح وقف ملك على عدوة الوادي، وقابله ملك على العدوة إيش الأخرى، وصاح بهم فماتوا جميعا إيه من فورهم. 4000 هذو ماتوا مباشرة، حتى صاروا عظاما ورمما وتقطعوا، لم يبق منهم شيئا. ومر إيش؟ ومر نبي من أنبياء الله وهو حزقيال عليه السلام. على فكرة هذه الرواية مذكورة في ابن جرير وفي ابن كثير وفي الدر المنثور إلى آخره، وموجودة، من أحب أن يقرأها في التوراة، موجودة في سفر حزقيال من التوراة في الإصحاح 37، موجودة تماما. فجاء حزقيال، عرب سموه حزقيل أو حزقيل، حزقيال عليه السلام جاء إلى هذا الوادي الأفيح وشاف طبعا إيه العظام والأشياء كله خلص موتى. وألهمه الله تبارك وتعالى أن ينادي هكذا، أن ينادي: أيتها العظام الرميمة، ليعد كل عظم إيه إلى عظمه. فجاءت العظام إيش؟ تعود، سبحان الله، كل عظم تركب إيه على عظم. أيتها العظام بأمر الله، في التوراة قال إيش يعني؟ قال له تنبأ علي، الله يصيغ ترجمة رديئة جدا في التوراة، تنبأ عليها، قال له فتنبأ علي، يعني شو يعني تكلم بها بأمر الله. المهم بأمر الله قال لها: أيتها العظام، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تكتسي إيه لحما ودما فاكتست أيتها الأجساد أيتها الأرواح عفوا إن الله يأمرك أن تعود إلى أجسادك، فعادت كل روح إلى جسدها وقاموا ينظرون قالوا سبحانك لا إله إلا أنت. الله أنزل آية عجيبة جدا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لا ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أين فضل الله هنا؟ بإقامته وإراءته إياهم الآيات البينات والحجج البالغات الفارجات، لكنهم لا يشكرون على ما هداهم إيه بهذه الآيات والمعاجز، لا يشكرون. ونعمة من أعظم النعم، أعظم نعمة هي الدين، صحيح؟ أعظم نعمة هي التشريع وهكذا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قلت لكم في أول دروس تفسير البقرة أيها الإخوة، سورة البقرة فيها خمس قصص عن إحياء الموتى، أكثر سورة فيها إيش؟ قصص عن إيه؟ عن إحياء الموتى. نستذكرها أي سوية. أول قصة ما هي؟ مرت بنا قوم موسى ثم بعثناهم من بعد موتكم، وعرفنا السبعين الذين ذهبوا إيش؟ يعني ليعتذروا إيش عن فعلة قومهم وكيف أحياهم الله. القصة الثانية البقرة مع إيه؟ مع القتيل وكيف أحياه الله، قلهم صحيح. القصة الثالثة هذه، صحيح. القصة الرابعة عزير الذي مرعق وستأتي. القصة الخامسة طيور إبراهيم. خمس قصص سورة البقرة فيها خمس قصص عن إحياء الموتى، وهذا باب واسع جدا جدا في البرهن على إمكان البعث وحقانيته أو حقيته. على كل حال، طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وقاتلوا في سبيل الله، ما مناسبة هذه الآية مع اعتلاق؟ يعني ما وجه اعتلاق هذه الآية بالآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها تقول أيها أحسنت، تقول باللفظ الواضح لا يغني حذر من قدر، لا تستطيع أن تهرب من موتك كما قال في آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم، يعني تركتم إيش الجهاد والنضال، لبرز أي لخرج بتخدير الله وتيسير الله وإزعاج الله له، يعني بحركه الله بخليه يتحرك من بيته، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى أماكن موتهم. ما فيه لا يغني حذر إيش من قدر. فهذا إيش سر الآن أنه كلف إيش بالجهاد، قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن قاتل ما دام فيش إيه يعني مهرب ومعدة من الموت فلا بد أن نقاتل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الآية الكريمة قال الحسن البصري ما أكرمه أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها ثم يستقرضنا إياها ويرزقنا عليها يجزينا عليها. يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شو اشترى؟ طب هذه الأنفس أنت خلقتها يا رب، أنت بريتها هذه الأموال، أنت أي مولتها، أنت أثلتنا هذه الأموال، أنت أعطيتنا، أنت رزقتنا هذه الأموال وبتستقرضنا إياها وبتشتريها وتعطينا الأجر والجنة أيضا، ما أكرمك. هذا الحسن البصري قدس الله سره الكريم. نعم، والله يقبض ويبسط. يقبض بمعنى إيش؟ الرزق، يضيق ويبسط لبعض عباده. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى عليم حكيم، يعرف في حديث الطبراني المشهور وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو طبعا عبادي من ينتبه هنا، ما قالش إن عبادي قال من عبادي، يقصد إيش؟ الصالحين طبعا، لأنه يريد إصلاحهم. إذا في فقير صالح وغني صالح، كيف أصلح هذا الصالح بالغنى؟ ولا في غني فاسد ولا صحيح في غني كافر؟ هاي معنى الحديث، يعني إن من عباد الصالحين من لا يصلحه إلا الفقر، وإن من عباد الصالحين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وذكر مثل ذلك في السقم وفي الصحة والعافية، ثم قال إني أدبر عبادي بعلمي وأنا العليم الخبير. لا بد أن نسلم لله، لابد أن نسلم، نأخذ بالأسباب ونتحيل ونتوسل قدر مستطاع مطلوب منا، هذا جهاد طلب الرزق، ولكن في الآخر في نهاية المطاف نسلم إيش؟ لحكمة الله ولقضاء الله. الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أي يوم القيامة. ومش كما كل شيء يرجع إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور، كل شيء يعود إلى الله. ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم إلى آخره، من هذا النبي وما قصة إيش هؤلاء الملأ؟ باختصار يا أخوة، هذه قصة طويلة جدا لكن باختصار، تعلمون أن بني إسرائيل من بعد موسى ومن بعد يوشع بن نون عليهما الصلوات والتسليمات، يعني ظلوا مدة إيش في حال جيدة، يقاتلون في سبيل الله ولا يدخلون معركة إلا نصرهم الله على عدوهم، لم يكونوا ليغلبوا، وكان عندهم التابوت، تابوت العهد اسمه، تابوت العهد. من أحب أن يعرف قصته والله أعلم حقيقتها فليعود إلى البداية والنهاية بن كثير أو قصة الأنبياء مستلم بدون النهاية، فيه كلام طويل عن تابوت العهد، تابوت موسى عليه السلام. عندهم التابوت هذا صندوق يضعونه إيه؟ أمامهم أمام الجيش فينتصرون دائما سبحان الله لا يهزمون. ثم طرأ فيهم إيش؟ الفساد والانحراف والعياذ بالله وتنكب إيش؟ الصراط المستقيم. فصاروا يغلبون وغلبهم عدوهم على ماذا؟ على التابوت وفقدوا التابوت أصلا أخذ منهم وصاروا إيش؟ يهانون ويذلون والعياذ بالله وينهزمون أي في أكثر معاركهم. ثم أيها الإخوة لم يبقى فيهم نبي لأن النبوة كانت في ذرية من؟ في ذرية لاوي عليه السلام. لم يبقى فيهم أي نبي إلا امرأة حملت بغلام ودعت الله تبارك وتعالى دعت ربها تبارك وتعالى أن يجعله نبيا لكي يتصل إيش؟ بالأنبياء من قبله ولعل الله يصلح به بني إسرائيل الفسق المنحرفين. لبها الله مثل هذه امرأة عمران يعني امرأة صالح سبحان الله عندها هم الأمة عندها هم إيش؟ أمة إسرائيل. لبها الله ورزقها بغلام ذكر وأسمته لذلك لهذا السبب شموئيل أو شمويل الحين بسموه إيش هنا؟ صموئيل يعني صموئيل يعني صموئيل معناها إيش؟ سمع إيل يعني سمع الله أي معنى صموئيل سمع الله يعني سمع الله دعائي لأنه إيل هو الله كما قلنا إيل هو الله جبرائيل ميكائيل إسرافيل آخري عبد الله إسرائيل صموئيل شمويل أي سمع الله بالعبرانية سمع الله هذا اسم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. المهم طيب وأيضا انقطع فيهم الملك ما كان فيه والملك كان في ذرية من؟ في ذرية يهوذا في ذرية يهوذا. ما صار عندهم ملك لا أنبياء ولا ملوك هكذا كالغنم السائبة في الليلة الشاتية كما يقال صحيح فوضى لا سرة لهم وهم جهال في جلهم وعظمهم. فلما صار فيهم هذا النبي صموئيل عليه السلام قالوا له يعني يا نبي الله إذ قالوا إيه لنبي لهم من هو إذن هذا؟ صموئيل سمع الله يا نبي الله ادعو الله أن يبعث إيه لنا إيش ملكا هذا الملك يقودنا إيش لكي نسترد مجدنا وعزنا وننتصر على عدونا. فماذا قال لهم؟ قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. على كل حال فماذا كانت القصة؟ فعلا يسر الله لهم رجلا هو أشكلهم وأعلمهم. ما معنى أشكلهم؟ يعني الشكل شكله ما شاء الله الجسم يعني هو أشكلهم وأعلمهم يدعى طالوت يدعى إيه؟ طالوت. قيل كان إيش دباغا يدبغ الجلود وقيل كان سقاء إنسان متواضع يعني صاحب حرفة صاحب إيه حرفة لكن ما شاء الله جسم يصلح أن يكون قائدا إيش عسكريا يعني وملك على أمة وعلم عنده علم عنده عقل وحكمة عقل راجح ونظر سديد فقال لهم طالوت لكن لم يكن طالوت من ذرية من؟ يهوذا. قالوا كيف هذا؟ هذا مش من يهوذا ما ينفعش الملوك لابد أن يكون من ذرية. قال أنتم طلبتم الله اختار لكم ذلك وهذا الرجل فضله الله واختصه عليكم إيش بصفتين هما أول وأجدر ما إيش ما يطلب في الملوك ما هو قوة البدن وحسن الشكلة وأيضا إيش أو الشكل وإيه والعلم العلم والرأي وسداد الرأي عنده هذا الرجل جسم ما شاء الله وعلم وعقل لماذا إيش يعني تزورون عنه. طيب بلاش سأقطع حجتكم. قال إن آية ملكه وقاله نبيهم عشان تشوفون من عند الله مش من عندي قالوا أنا نبي أي يأتيكم التابوت مش فقدتوا أنتوا حيجيكم بإذن الله تبارك وتعالى التابوت عشان تنتصروا به مرة أخرى فيه إيه سكينة من ربكم. قيل السكينة هي إيش الوقار والجلال وقيل الرحمة يعني متقاربة كل قريب كل قريب إن شاء الله. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وسوف ترون ذلك ورأوا ذلك رأوا الملائكة هابطة من السماء تحمل التابوت حتى وضعوه إيش فأصبح في بيت طالوت فآمنوا إيش لصموئيل وأذعنوا لطالوت فعن قالوا هذا نبي نبي مؤيد وهذا طالوت هذا الرجل فعلا يصلح إيش للملك والقيادة يا حي هلا أذعنوا بعدها على عادتهم سبحان الله والعياذ بالله منهم نبي يا هذا مصيبة الله عين أنبياء بني إسرائيل عليهم والله عين على شرون جماعته. قال إن في ذلك فيما ذكر لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب الآن ذهبوا إيش إلى الحرب وكان في الجند مين داود عليه السلام وكان يقال صبيا صغيرا وقيل كان غلاما يعني 12-13 سنة حنشوف قصته. فلما فصل طالوت بالجنود ذهب وتركوا إيش مرابعهم وديارهم في اتجاه إيش العدو. قال إن الله أي مختبركم وبتليكم أي مختبركم بنهر هو نهر الشريعة نهر الأردن بين الأردن وفلسطين هذا النهر حنمر عليه قال لهم فمن شرب منه فليس مني ما معه ليس مني فلا يتبعني انتهى يرجع مش حيمشي معنا في الجيش ما في جهاد هذا الاختبار. ومن لم يطعمه وهنا في نكتة سمي شرب الماء إيش طعاما صحيح إذا لم يكن إلا ثمت على كل حال. طيب ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا في استثناء قال بمقدار إيه غرفة، إذا أخذت غرفة فقط لكي تسكن إيش حالات العطش فلا بأس، لا حرج عليك في ذلك، إلا من اغترف غرفة بيده. كانت عدتهم 80,000 الجند هذولا من بني إسرائيل، 80,000، وبعد ما الملائكة أجتهم التابوت، وقصة طويلة عريضة سمعتوها. تعرفوا قديش اللي نجحوا في الامتحان؟ 318 رجلا من 80,000 كله رسب. قال البراء بن عازب الصحابي الجليل في صحيح البخاري، قال كنا نتحدث أصحاب محمد، أصحاب محمد، أن إيه؟ أن أصحابه يوم بدر كانت عدتهم عدة إيه؟ أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، النهر وكانوا 318 رجلا. هذا صحيح، من 80,000، من 80,000 300 بس على نصرهم. حتى شوف 300 هذولا اختبار. الآن على فكرة هذه الآية ممكن نستفيد منها الكثير جدا جدا تربويا على مستوى أمتنا وعلى مستوى محنها الآن ومصائبها. صحيح الآن في محن تتوالى وتترى على أمة محمد كلها، والله والإخوة لا نشك في ذلك ونقسم على ذلك، كلها اختبارات مرسلة من عند الله تبارك وتعالى لنا. تعرفوا ليش؟ لأن الآن كثير كثر ما يعرف إيه يعني إيش بالإسلاميين والعودة إلى الله والتائبين والتائبات والمتحجبين والمتحجبات والصحوة الإسلامية. جميل ممتاز، بده يصير اختبار لنا للأمة، الله بده صفي هذه الأمة، فسلط علينا إسرائيل وبوش وكله خلي كويس عشان الله يعرف إيه الصادق ما الكاذب. اليوم أجاني أخ بعد ما حكيت عن مؤسس بافاري وكذا، مزعوج بارك الله فيه يعني يحمد له هذا إيه الشعور وهذه الحمية الدينية كثر أمثالي. قال لي يا أخي إلى متى طيب يعني أمريكا كل شيء تحضر علينا وبتجمد أموالنا وكذا كذا والإسلامية وكذا ما؟ قلت له طيب هذه أمريكا، لكن قلت له نحن العقد ينبغي أن يكون علينا عقد الخناصر، ماذا نفعل نحن؟ هي تتحدانا، كيف نستجيب لهذا التحدي؟ نستطيع أن نبطل وأن ننقض عليها كل إيه يعني مكرها وكل إيه تدبيرها بماذا؟ بأن نقف فعلا وقفة رجل واحد. ولما أي مؤسسة، لما أي جماعة، لما أي إنسان مسلم، لما أي جهة إسلامية، لما أي عمل إسلامي، أي خير يحتاجنا لا نتأخر بإذن الله تعالى. هم بمنعوا التحويلات حنوصل الفلوس للانتفاضة وللمسلمين والمجاهدين يا سيدي بطريقة شخصية، تحمل أنت وبحمل هو وأنا وأنت وهي وكذا، نحن وحنوصل. بس إيش المهم؟ المهم ألا إيه؟ ألا نتذرع نقول لا والله لا نستطيع لأنه فيش تحويل. من أراد أن يتحيل إيه وجد الحيلة. صحيح؟ اللي بده يتحيل يجد حيلة، مش مثل إيه المنافق اللي في حياته ما صلى وألحوا عليه كثير فقال يلا بدنا نروح نفك من هالدوشة هذه، راح لقى المزي مسكر قال أجد منك يا جماعة ما جتش مني الحمد لله ارتحنا. في نزه هيك يقول لك يا أخي ما فيش وسيلة خلص. لا، خلي هم الإسلام دائما نصب عينك ولم صحيح، ولما تزداد المحنة على الأمة وعلى الإسلام وقضية الإسلام أنت لابد أن تزداد ماذا؟ تجوهرا وتمحضا للإسلام ولله تبارك وتعالى، وتصير تعيش الهم ليل نهار فعلا هكذا. امتحان الآن، نحن مثل إيه أصحاب طالوت في امتحان، والله العظيم والله في امتحان. أنا أدركت هذا من أيام ما طلع الأحمق هذا بوش وبدأ يهدد كذا، قلت بدأت الأمة الآن تعيش مهنة حقيقية وسيعرف الله تبارك وتعالى الصادق من إيش؟ من الكذب، والمخلص من المدخول. حيبين الآن يا أخي، شفنا ناس غيروا، شفنا ناس حتى منسوبين لأشياء كثيرة غير لهجتهم غير طريقته كأنه يا أخي يخطب ود أمريكي صار. شو هذا يا أخي؟ إيش اللي بصير قاعد هنا؟ ناس غيرت أفكارها واتجاهاتها في يعني، نسأل الله التثبيت يا رب، اللهم آمين. المهم قلنا 318 رجلا، قال ابن عباس قدس الله سره الكريم قال من شرب منه عطش ومن اغترف غرفة روي. شوف كيف الامتحان مثل نار الدجال، صحيح عنده جنة وعنده نار، من دخل جنته فهي نار، من دخل ناره فهي إيش؟ جنة. هذه نفس الشيء امتحان الآن. الآن في ناس يقول لك لا خليني أخطب ود أمريكا أسمعهم كلمتين أكتب منشورتين عشانهم بإذن الله تجع راسك وتذوق وبال أمرك في الدنيا والآخرة، واللي يعملوا العكس بإذن الله حينقلب إيه بإذن الله إلى صالحهم إن قريبا أو بعيدا بإذن الله، وسيعزهم الله لأنهم أهل الله ثبتوا مع الله ولم يزيفوا ولم يكذبوا على أمتهم ولا على ضمائرهم. هذا هو التحدي الحقيقي. فمن شرب منه عطش ومن اغترف غرفة روي. شوف الامتحان كيف، امتحانات رب العزة تبارك وتعالى. فلما جاوزه، من الذي جاوزه؟ فقط هو والذين آمنوا معه، سماهم الله إيش؟ انتبهوا، مؤمنين. كأن الإيمان ليس دعوة، ليس الإيمان بالتحلي إيش ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقيل هو موقوف، وقيل مرسل على الحسن البصري، لكن معناه صحيح. الإيمان مش دعاوى أنا مؤمن أنا أو أشكال وهيئات، لا، الإيمان يأتي بعد إيش؟ بعد الاختبار. بنشوف بعد الاختبار شهد الله لهم إيش؟ بالإيمان. فالأول قال جنود، جنود طالعين عساكر، يعني قال المؤمنين، ما قالش هو جنوده، قال لا هو المؤمنين. الآن تمحض الإيمان، صحيح تبرهن اسمه، تبرهن الإيمان بالبرهان، تبرهن الإيمان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أشفقوا بشر ضحاف طبعا، قالوا إيش؟ لا طاقة لنا اليوم، لا حول ولا قوة، يعني لا قبل لنا بجالوت، اسمه في التوراة جوليات، يعني حتى هنا بسموه جوليات، كان ضخما جدا جدا، وفارس سمي غوار لا يشق له غبار كما يقال، مخيف ومشهور. لا قبل لنا بجالوت وجنود، جنوده بالآلاف، آلاف ونحن 300. فأهل العلم والذكر مثل أيضا أيش في قصة دخول الأرض المقدسة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم بالعلم والحكمة، هو نفس الشيء، جماعة ممن أنعم الله عليهم بالعلم والحكمة والفطانة والزكانة الدينية، إيش قالوا؟ كم من فئة قليلة وكم، يعني مش مرة مرتين، يحصل كثيرا بحمد الله تبارك وتعالى، لأنه ما النصر في النهاية إلا إيش؟ إلا من عند الله، كلها أقدار وتيسير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معه. الشرط إيش هو؟ الصبر، لازم صبر، بدنا نصبر، ممكن الغلبة تكون لنا والدولة إيش؟ لنا بإذن الله تبارك وتعالى، صحيح. ولما برزوا لجالوت وجنوده بما استعانوا عليهم، أول ما استعانوا بالدعاء، شوف العبودية، عبودية بدك ناصر، بدك عبودية. النبي بما استعان إيش؟ وقد كانوا على عدة أصحاب طالوت والكفار أكثر من 1000، بالدعاء، اللهم نصرك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم أنجز ما وعد، اللهم الله، حتى سقط إيش رداءه الشريف عن منكبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة في العريش، قصة العريش، هذه عبودية الدعاء، استنصر، استنزل النصر لأنه من عند الله. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، نحن ندعوك وهم كافرون، فنحن أحرياء قمناء بالنصر إن شاء الله تعالى، هذا معنى الدعاء. فهزموهم بإذن الله سبحان الله، وقتل داود في التوراة بالمقلاع، في التوراة مش مذكور عنه في حديث صحيح ولا ضعيف، لكن في التوراة مذكور بالمقلاع كامع. وكان طالوت وعده، وعد مين؟ داود، قال له يا داود إن تقتل أو إن قتلت إيش؟ جالوت زوجتك ابنته، بصير نسيبي وصهري، وأعطيتك إيه الملك من بعدي، بوصي فيه إلك، بصير ملك بعدي، إيش رأيك؟ والله وفق إيه داود، وفعلا سبحان الله، وما كانش نبي لسه، كان صبي عادي من بني إسرائيل، من ذرية لاوي، ضربوا بهالحجر هاي في راسه هنا فجوا مات سبحان الله، بأهون الأسباب، بحجر، بمقلاع، صحيح. طيب، وإن شاء الله بحجر الانتفاضة تنتهي إسرائيل، والله والله يا إخوان أقسم بالله إن البصراء من هذه الأمة يرون إسرائيل تنتهي أصلا، هي الآن مسألة البروتسس، يعني مسألة عملية تنتهي، هي الآن تنتهي، وهم يشعرون بهذا وكتبوا وصرحوا فيه. على فكرة عدد من المؤسسين الكبار صرحوا بأن إسرائيل الآن في طور الانتهاء وهي تنتهي الآن بحمد الله تبارك وتعالى. وهذه التصرفات العنجهية الغريبة هذه من باب إيش، يعني كما يقال علامات إيش؟ النزع، الاحتضار، بلبطوا هنا وبخبطوا هنا وكذا لأنهم مش عارفين إيش يتصرفوا. وكسرة رأسهم الانتفاضة اللي وعدوا ب 100 يوم بحمد الله تبارك وتعالى، 100 يوم بالحجر، بالحجر انعكست الصورة، شفتوا كيف داود وجالوت انعكست الصورة الآن، صار جالوت مين هو؟ أحفاد داود، وإحنا صرنا إيش؟ في مكان داود، في مكان إيه؟ داود، وهم صاروا في مكان جالوت. طيب، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ملك مين؟ ملك طالوت فعلا، وكان له الملك من بعده، والحكمة النبوة، صار ملك النبي كسليمان ابنه، ملك النبي، وعلمه للصغير النبوة مما يشاء. الإشارة بقول يعلمه من الذي يشاء، موصولية هنا أو موصولة، علم اختصه به سبحانه وتعالى، علوم أخرى للسزائدة هيك أعطاها لداود عليه السلام. ولولا دفع الله، مدافعة الناس بعضهم ببعض، هذا ينتصر من هذا وهذا ينتصر على هذا، هنا نصر هنا هزيمة، أو تنعكس الأمور في حديث هرقل وأبي سفيان. سأل أبو سفيان قال يعني كيف الحرب بينكم؟ قال أبو سفيان سجال، يدال علينا ويدال منا، يعني يوم لنا ويوم، مرة بننتصر عليه محمد ومرة هو بينتصر. قال وكذلك الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. قال أنا حسب دراستي وحسب فهمي في النصرانية وتاريخ الأديان، كل الأنبياء هكذا ينتصرون ينهزمون، وفي الأخير إيش يكون النصر لهم في آخره العاقبة. قال نفس الشيء، ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله واضحة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، معروف طبعا، وأفضلهم هو من؟ محمد، يليه إبراهيم، يليه موسى، يليه عيسى، يليه نوح، نوح عليه السلام. هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل المذكورون في سورة الأحقاف. طيب، قد يقول قائل كيف هنا الله صرح بأن الرسل بعضها أفضل من بعض، لكن النبي نهى عن تفضيل نفسه على بقية إخوانه وعارفين الحديث الصحيح. نعم احسنت. الحديث الصحيح لما ايه لما جاء يهودي يشتكي احد الصحابه للرسول لطم وجهه الصحابي عليه اعطاه فاستاهل. ايش القصه؟ قال له يا محمد يعني انا كنت قلت ايه يعني والذي فضل موسى على العالمين فضربني. قال له يا عدو الله، قال له موسى افضل محمد؟ بتقول في وجهنا هيك؟ خذ وجهك. فايش يعني كيف ضربني هذا؟ هي ذمي هو. فالنبي قال لا تفضلون على موسى، فاني إيه يعني ايه يعني يوم القيامة حين أبعث حين إيه أبعث أكون أول إيه من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش قبلي، طالع أصلا موسى قبلي وماسك إيه بساق العرش، فلا أدري سبقني سوى أم جوزي بصعقة الطور. ممكن أصلا هو ما صعقش من أصله، هو حي الآن في السماء صحيح ونفخ في الصور فصعق إلا ما شاء الله، فممكن موسى يكون مستثنى وما صعقش أصلا. فلا تفضلون إيش على أحد من الأنبياء. طبعا الحديث صحيح، وقال لا كما قال أخونا إبراهيم، قال من باب التواضع من باب هضيمة النفس، وإلا هو يعلم وهو قال في الحديث الصحيح أخرى أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن تواضع لما قال إيش ثم سألوا الله لي الوسيلة، وقال فإنها منزلة في الجنة أعلى منزلة لا تنبغي إيه إلا لعبد واحد، وإني أرجو أن أكون هو. عارف حاله هو، بس كله تواضع حاله مثل يوسف عليه السلام والله أعطاه تأويل أحلام. إيش قال؟ قال وقال الذي ظن أنه ناجي منهما، يعني قال له إن شاء الله أنت تنجو وكلامه بيكون صحيح، وعارف أنه كلامه إلهام هذا إلهي 100% أنه، لكن تواضع للذي ظن ما قطعش بالجواب وبالتأويل بالتأويل وبالتعبير. على كل حال هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وفي أيضا تأويل آخر، قيل نهى النبي عن المفاضلة بين الرسل في مثل هذه الحال. إيش هذه الحال؟ حال الاختصام والمنافرة، لأنه ممكن الإنسان إيش ينتقص نبيا آخر. لما تيجي تفضل نبي تفضل نبيا على نبي في حال إيش الغضب والحمية والخصومة الدينية الملية، ممكن هنا إيش تقوى العياذ بالله في ورطة إيش انتقاص النبي ولو من طرف الخفي. صحيح؟ وهذا يحدث حتى لغير الأنبياء. يعني أنا أعرف شيخا من مشايخ الإسلام الكبار دائما إيه يعني المهم بيعمل محاكمة الآن بين علي وبين معاوية، وهو يعلم أن علي أفضل من معاوية، لكن لأنه بده دافع عن بني أمية هذا الشيخ الفاضل رحمة الله عليه رحمة واسعة، إيش يقول؟ انجر في الكلام فقال فإن عليا يعني قال لم يحرز في وقته نصرا على الكفار ولم يحدث في عهده أي فتوح، ثم قال كلمة عظيمة غفر الله لنا وله، قال وإنه لم يزل مخذولا استغفر الله. ولذلك حكم كثير من العلماء معاصرين له وهو شيخ الإسلام، وأنا أقول قدس الله سره وأنا أعتقد أنه من كبار أولياء هذه الأمة، أما أنه شيخ الإسلام وعلامة كبير فهذا إيه لا خلاف عليه إن شاء الله تعالى. لكن المخاصمات تيجي توزن أنت بين الناس هذا علي يا سيدي. فلما تقول لم يزل مخذولا فحكموا عليه بالنفاق، قالوا نافق فلان منافق. قالوا مين أنت عشان تقول علي الكلام هذا؟ مين أنت بالنسبة لعلي؟ صح ما بيجي عند الرمل اللي كان خبط عليها مع علي عليه السلام. فمشكلة هذه. فكب الأنبياء برضو ممنوع نقع في الورطة هذه. كلهم على خير وكلهم إخوة إن شاء الله تعالى، لكن الحقيقة أن محمدا هذا تأويل إن شاء الله قوي للعلماء والله أعلم. طيب روح القدس ما هو؟ جبريل. فعيسى مؤيد كإخوان الأنبياء بروح القدس. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل لبيع فيه ولا خلة. ما المقصود بالبيع والخلة؟ البيع لا يستطيع إنسان أن يبيع إيش أن يبيع نفسه يوم القيامة على الله، ما في تقدرش تقول أنا بدي أفدي نفسي خذ يا رب كل أموالي واعتقني من الجنة، يقول لك لا ما فيش تقدرش تشتري نفسك مني. ولا خلة. إيش الخلة؟ صحبة واحد بحبك هيك تقول هذا يقول شفعلي من كذا، أو النسب والله صحيح. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الأخ اليومين بعضهم لبعض إيه عدو، فما لهم إيه يعني من شافعين ولا صديق حميم. كله ينقطع، الشفاعة الصداقة الخلة النسب الصهر كل شيء ينقطع، يبقى إيش العمل والشفاعة التي يتأذن بها الله ويعلم بها. وهذا يدل على إيش؟ على مزيد كبريائه وعظمته وتفرده بالأمر يومئذ. الملك إيه لله يحكم بينهم يومئذ لله، ما في ولا ملك حتى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبعد إذنه من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ لازم يأذن الله حتى للرسول، حتى الرسول محمد عليه السلام مش هو صاحب الشفاعة العظمى؟ بروح يستأذن ثم يسجد لله ويمكث أسبوعا كاملا ساجدا، أسبوع كامل والله بتركه، وبعدين يرفع رأسه صور ويلهمه الله محامد، يقول يلهمني محامد يعني محامد وأثنية لم يحمد تبارك وتعالى إيه بمثلها للناس، محامد غريبة حتى في الدنيا ما بغيرش عرفها. بصير يحمد ربه والله بقول له ايش قل ها يعني ايه يسمع لك واشفع تشفع فيخر ساجدا اسبوعا ثلاث مرات والله بعدين بإذن له قال فيحد لي حدا فادخلهم الجنه بقول له في عندك الحد الفلاني هذول ادخلهم الثاني بعدين نشوف في فيهم لا اله الا الله الامر كله لله واما الانبياء حديث الشفاعه في الصحيحين وفي غيرهم حديث صحيح بلا شك يعني مروي من عده طرق من اجل الاحاديث واعظمها حتى الانبياء من ادم الى عيسى الكل يكع عنها عن الشفاعه كله خايف وبيعتدوا ايش بيقولوا لا لسنا هنالك يعني ان ربك اليوم او ان ربكم اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله من قبل قط ما بنستطيع الوضع صعب جدا جدا الا محمد فهذا هو المقام الذي يقوم عليه الصلاه والسلام يحمده به الاولون والاخرون يقول هذا هو فعلا ما في زيه هذا الوحيد هو الوحيد الحمد لله وما زادني شرفا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا أكبر شرف أننا أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك بعض الوفاء والإخوة بعض الوفاء أن نحافظ على دينه على شرعه على كتابه على سنته أيضا بعض الوفاء أن نتفقه في دينه مش كمان نحافظ نتفقه في سنته نقرأ سيرته ونعرف الكبير والصغير ما يتعلق به والله صحيح وهذا يزيدنا حبا فيه وصبابة صح؟ للأسف يا حرام محروم والله محروم الذي لا يقرأ السنة والسيرة ما بعرف الرسول الحي الرسول محمد واحد من دير الزور مرة طلع الإمام يخطب على إيه على وفاة الرسول والناس تبكي فأجي واحد مسكين بدو عربي قال ليش محمد مات هو قصة حقيقية حدثني أخ هذه قال لي في قريتنا مش عارف إن الرسول ميت شوف الجهل لوين يقول لك من أمة محمد جهل قبيح والعياذ بالله الآن في ناس يجهلون هي جهلا طبعا يعني أخف من هذا لكن لا يعرفون كثير عن نبيهم قال تبارك وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون هذا حال الكفار فعيب يكون المسلم إيش قريب من هذه الحال مش عارف عن رسوله إلا أي شيء بسيط جدا جدا اقرأوا وتفقهوا في سيرته وفي سنته والله العظيم من أجمل ما يكون اقرأ البخاري شيء كتاب عجيب اقرأ كل يوم أنت وزوجتك وولادك اقرأ منه حديث تعرف أشياء غريبة اقرأ مسلم اقرأ موطأ مالك بعدين اقرأ الكتب الثانية اقرأ السيرة موجودة كتب السير اقرأ كل يوم فصل عن رسول الله والله تزداد صبابة وتعشقا له وتتيما به وبتحس أن هناك صار أقوى وحبك لهذا الإنسان وحبك لله صار أقوى بكثير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم صحيح نسأل الله يعين على بعض ذلك إن شاء الله تعالى طيب ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قال أحد الأسلاف الصالحين الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون طب ليش إيش الفرق لو قال والظالمون هم الكافرون رحنا في داهية لكن الحمد لله قال والكافرون هم الظالمون ليش مبتدأ محصور في خبره هكذا يقول النحاة مبتدأ محصور في خبره والكافرون هم الظالمون إذن ما فيش ظلم على الحقيقة صور في غير الكافر يعني المؤمن إن شاء الله مش ظالم ليش أي ظلم هنا أيها الإخوة مش الظلم البسيط قال تبارك وتعالى لسان إبراهيم في محاجته لقومه قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم إنا نرغب لك أن تجعلنا منهم يا رب العالمين هذه الآية حين سمعها الصحابة أشفقوا في صحيح البخاري أشفقوا وخافوا قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يعني بمحصب وطفيط كلنا ظلمنا أنفسنا قال ليس ذلكم مش مثل فهمتوها ألم تقرأوا أو قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني مين لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم فالله قال الكافرون هم الظالمون معنى اللي مش كافر مش ظالم إن شاء الله تعالى لكن لو قال والظالمون هم الكافرون معنى إيش أيضا في غير إيش الكافرين ممكن يكون من الظالمين فدخلنا فيها رحنا فيش إلا أمن يوم القيامة فالحمد لله شوف كيف كانوا يفهموا القرآن الكريم الناس الله لا آية الكرسي لن نفيض في شرحه هو بقى على كل حال يعني تقريبا الآن 10 دقائق تأخرنا اليوم احنا بقى 10 دقائق على ساعة ونصف لكن يعني من أحب أن كذا التفسير موجودة وأنا أعوذ بالله من كلمة شرحتها مرة في خطبتين جمعيتين على حلقتين يعني شرح مطولا آية الكرسي وهذا طبعا قليل جدا جدا في شرح هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن الكريم أعظم سورة الفاتحة وأعظم آية الكرسي فالحديث الصحيح أن النبي عليه السلام سأل إيش أبا المنذر أبي ابن كعب قال له يا أبي أتعلم أعظم آية في القرآن ما هي قال قلت الله ورسوله أعلم ما بعرف أي آية أعظم الله ورسوله قال ثم أعاد علي أعاد السؤال ما هي أعظم آية؟ قلت أعظم آية ثلاث مرات. قال ثم قلت يا رسول الله آية الكرسي؟ قال لي يحنك العلم أبا المنذر. شوف التشجيع ما أحسن تعليمه نبي تشجيع مش كويس برا لا بشجع لما تتحكي كذا بشجعك برفع معنوياتك. قال له أنت عالم وعندك علم هنيئا لك به هنيئا لك بهذا العلم بهذا الفتح الإلهي ليهنك العلم ليهنك العلم والفعل هو العلم طبعا ليهنك العلم أبا المنذر. هذا في الصحيح عند غير البخاري وغيره. زاد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تسبحان الله وتقدسانه عند إيه؟ عند ساق العرش. المهم أنها أعظم آية في كتاب الله. الكرسي أعظم آية في كتاب الله. في حديث صحيح عن أبي أيوب وحديث صحيح عن أبي هريرة وله طرق كثيرة. أبو أيوب مرة إيش قال؟ كنت هكذا في البيت في الليل ذات ليلة فإذا إيه فإذا بالغول أقبلت. ما هي الغول؟ الجن إذا تبدى بالليل يسمى إيش؟ غولا. وفي الحديث سئل إيش عن إذا تغولت الغيلان صحيح وأهلنا في البلاد الآن يسمون إيه فعل الجن في الليل يسمونه الغول. شاف الغول طلعت الغول هي فعلا هذه كلمة فصيحة وشرعية ولغوية قبل حتى الإسلام. فالغول هي الجن إذا تبدت في الظلام في الليل. فجاءته الغول لمين؟ لأبي أيوب الأنصاري وجعلت إيه تأخذ إيه من الطعام. فأمسكها قالت أرسلني أرسلني فإني محتاجة. قال يلا روحي. ذكر ذلك للنبي قال أما إنها ستعود الغول هل أحد يرجع لك الليلة؟ نبي يعرف طبعا ما في وحي. فجاءت فأخذها قال إيه سأذهب بك رسوله. قالت أرسلني أرسلني فإني محتاجة خلص آخر مرة لن أعود. قال فأرسلتها. يا أخي إيش الرقة عند الصحابة؟ عندهم رقة عندهم رحمة حتى على الجن. شفتوهم زينا حقدون اليوم الواحد يغلط لا ما في لازم يقعد ويعترف بالحق. يا أخي إيش هالحقد هذا؟ سهل يا رجل سهل مع عباد الله عشان الله سهل معاك. فشوف جني يا أخي جني هذا شيطان اسيبني اسيبني محتاج يا الله روح الله يسهل عليك. لا إله إلا الله ما الصحابة عجيبين يا أخي ناس هذا ولا تلاميذ محمد صحيح رحمة ورقة ولطافة ناس غير عاديين كانوا والهمة اللي عندهم شيء عجيب. يعني اليوم ذكرنا آية الخوف هذه صلاة الخوف أنس بن مالك يقول كنت في فتح تستر أنس بالله تسترية ومنها سهل الولي قال كنت في فتح تستر وحاصرنا يعني البلدة هناك ولم يمكننا واشتد القتال عند الصبح عند الفجر اشتد القتال قتال حتى لم يمكننا أن نصلي. يقصد إيش؟ صلاة الصبح ما صليناش. قال حتى ارتفعت الشمس فصلينا خلف أبي موسى قال ما أحب أن يكون لي الدنيا بما فيها بهذه الصلاة. قال صلاة كانت عجيبة صلاة خوف وكنا في أرض رباط وجهاد وفي وضع استثنائي. قال الدنيا اللي فيها ما بدلهاش بالصلاة هذيك. يا أخي إيش الهمم الشريفة العالية فينا نزه هيك يعني بضحي بالدنيا اللي فيها بنوع من طاعة بصنف من طاعة بطاعة. عنده همم غريبة هذول الناس كانوا شخصيات غير عادية ربانيين كانوا فعلا. قال الدنيا اللي فيها ما تسويش إيش صلاتي تلك مش حنساها أبدا عليه الرضا والرحمة. المهم قال فأرسلته فقال النبي قال له إيه ما فعل طيفك البارحة؟ قال له عاد يا رسول الله كما قلت. قال سيأتيك الليلة أخبط عليه وجيبه. فأجى الثالثة قال قلت سأخذك رسول الله. قال أرسلني وأعلمك شيئا أعلمك أي قال له إذا قلتها لم يضرك شيء لا أنا ولا غيري. قلت ما هي؟ قال الله لا إله آية الكرسي. فأرسلته ثم إيه سأل النبي ما فعل ضيفك البارحة؟ قلت قال صدقك وهو كذوب أو صدقتك لنقوله وهي كذوب. صح هذه الآية فعلا تحفظ الإنسان ولا يزال في حفظ الله إذا قرأها إيش حين يؤوي الفراش يؤوي عفوا الفراش تحفظه من كل الشرور من شر الإنس والجن حتى يصبح. عظيمة معناها فعلا آية عظيمة. قريب من هذا جدا في الصحيح في البخاري وقع إيه لأبي إيش هريرة ونفس الشيء. هذا الشيطان إيش أبو هريرة المسكين ما كانش عارف إنه شيطان فكر إنسان عادي هو. وبعدين بعد المرة الثالثة كذا لما علم آية الكرسي النبي قال له أتدري إيه من كان إيش ضيفك؟ قال له لا. قال له ذاك شيطان يا ويلتها ما كانش عارف أبو هريرة وبتكلم معه وبأخذه كذا بفكر إنسان عادي أجاب شكل إنسان عادي النبي قال له ذاك شيطان جني ما كانش إنسان عادي فكان يقول له إيش دعني يا أبا هريرة فإن علي عيال وبي حاجة شديدة وأنا محتاج. يقول له العبارة هذه فأبو هريرة سيبه مرة مرتين ثلاثة وبعد الثالثة علمه إيش إنه الكرسي هذه إيش تحفظه من كل سوء حتى يصبح. فآية عظيمة جدا جدا. الحي القيوم ما معنى قيوم طيب من يذكر؟ أحسنت هذا المعنى الكامل. بعض العلماء يقول القيوم الذي إيش يقوم به خلقه بعضهم يقولون الذي يقوم بذاته لا يحتاج إلى غيره. لا المعنى ما مكون إيش من هذين إيش المعنيين المعنى الصحيح. القيوم فيعول، وزنه فيعول، فيعول من القيام، وهو في معنى الأتم الذي قام بذاته ولم ولا يحتاج إيه إلى أحد إيه غير تبارك وتعالى، وبه يقوم كل شيء في الكون. مظبوط. ولذا لا تأخذه سنة، لو أخذه قليل سوى، وهذا طبعا محال، فرض المحال ليس محال، لكن محال محال، لو أخذته سنة من النوم ما الذي يحدث؟ يعود عالم الممكنات، وهو كل ما عدا الله. كل ما عدا الله هو إيش؟ عالم الممكنات. الممكن هو الذي كان بعد أن لم يكن، صحيح؟ المخلوق يعني، يعود إلى العدم في أقل من لحظة، يختفي ولا شيء يبقى. لا إله إلا الله. ولذلك ما في ربنا عز وجل لا تأخذه لا سنة ولا نوم، لا هذا ولا هذا، أبدا أبدا. لأن إيه الكون، وهذا نظرية على فكرة، نظرية الإمام شو اسمه هذا، اللهم صل على سيدنا محمد، من المعتزلة، المعتزلة المشهور جدا، النظام، محمد إبراهيم بن سيار النظام، شيطان المعتزلة كانوا يسموه، شيخ البخاري علامة لكن كبير خطير جدا، ووافقه عليها أبو علي بن حزم في الفصل، قال أنا مع النظام في هذه النظرية. إيش هي؟ الخلق المستمر، أن الله يخلق الكون في كل لحظة، الكون يفنى ويخلق في كل لحظة. تخيل؟ لماذا؟ لأنه لا يقوم بذاته، ما عندوش قوام ذاتي. وهذا نظرية فلسفية معمقة جدا جدا، قال بها مالبرانش وديكارت، والآن الفيزياء الحديثة تقول بها إن شاء الله بعد رمضان، لأن رمضان لا يرق به التفلسفات هذه، تخرب الروحانيات، خليها بعد رمضان نحكي عن هذا الموضوع. فالكون هذا في كل لحظة يخلق خلقا جديدا، معناها وجود ظل كله، صحيح؟ شبح يعني معناها، ولله المثل على كل حال. طيب، الشفاعة معروفة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما معناها؟ لا يحيطون بأي شيء من العلم الإلهي إلا إذا شاء الله أن يعلمهم. وأخي هذا المعنى واضح، المعنى الثاني غير واضح. قيل لا يحيطون بشيء من علمه، أي ما العلم المتعلق بذاته وصفاته، صحيح؟ حتى الصفات، هل يعلم أحد كيفيتها؟ ولا أحد أبدا، نؤمن بها لكن لا نعلم الكيفية أبدا. فلا أحد يعلم شيئا يتعلق بذات الله أو كيفية صفاته، صور، إلا إيش؟ إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قيل هكذا، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا إله إلا الله. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين في اللغة العربية، يعني لما أقول كرسي وعرش، تعرفوا العرش أنتم؟ هذا العرش. وإيش الكرسي في اللغة العربية؟ مش تقول عليه موضع القدمين، اسمه الكرسي. قال عباس الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فلا يقادر قدره، ما بعرف سعته وعظمته إلا الذي خلقه، لا إله إلا الله. وأيضا عن أبي ذر وابن عباس وغيرهما، لو مدت السماوات السبع، وفي رواية نشرت السماوات السبع فتحا هيك، عن هذا في إشارة أنها إيش هي؟ مطوية أو تكون إيش يعني بشكل أسطواني أو بشكل كوري، الله أعلم، وهذا مهم فلكيا يعني. المهم، لو مدت وفي رواية نشرت السماوات السبع والأراضون السبع إلى جانب بعضها البعض هكذا، لما كانت في عرش الرحمن إلا كحلقة في فلا، مثل خاتم في صحراء. يا الله، إيش هالعرش هذا معناها؟ شيء مخيف يعني، الكون كل المخلوق هذا بالنسبة للعرش مثل خاتم في صحراء، لا إله إلا الله. عشان كده بتعرف إيه؟ ثم استوى على العرش، بتعرف يعني إيش معناها استوى على العرش، معناها العرش هذا مش شيء بسيط، كائن ضخم جدا جدا. ومحمد الذي يعيش في الأرض، كان يعيش في الأرض عليه الصلاة والسلام، أشرف عند الله من العرش والفرش. هذا العرش ما لهش قيمة عند الله زي محمد، تخيلوا، عشان نعرف قيمة هذا الرسول الكريم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه، لا يثقله، لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، فهو القيوم عز وجل، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، خلاص نختم بهذه الآية، قد تبين الرشد إلى آخره. قيل هذه الآية على وجهها هكذا على ظاهرة، يعني لا تكرهه، يعني نهي، إنشاء ممنوع أن يكره المسلمون أحدا إيش على دين الله الحق. كل إنسان وما اختار لنفسه من دين، ولها سبب نزول، رواه ابن جرير وغيره كالنسائي كذا وأبو داود وابن أبي حاتم. سبب النزول أن المرأة من الأنصار لأسر الخزرج كانت في الجاهلية إذا كانت مقلاة، شيء مقلاة يعني لا يعيش لها ولد، بتخلف وموت بالعجل بالعجل بالعجل، بموت شهر شهرين أسبوع أسبوعين وبموت، بسموها المقلاة التي لا يعيش لها ولد. كانت المرأة والنصارى إذا كانت مقلاة نذرت أن إذا رزقها الله تبارك وتعالى ولدا جعلته يهوديا، يا الله خليه يصير يهودي خنزير، زي الآن، زي الآن والعياذ بالله. كيف الآن الناس عنده هذه كلها خرافات تأتي عبر القرون للأسف. المرأة المخلاه في عصر الحديث خاصة في الأنجاع والقرى والأرياف إيش بيسووا؟ بتسمي ابنها اسما والعياذ بالله مشنوعا، حمار، ثور، مش عارف كيف بسموها، نمر، أسماء حقيرة جدا عشان يعيش قال وبعيش. وهذه الرواية أصلا خبيثة جدا نسبت إلى أبينا هي وأمنا حواء إلى آدم كذا في تفسير الأعراف سنأتي عليه إن شاء الله في رمضان. وهي رواية باطلة إسرائيلية فارغة، كلام فارغ، هذا غير صحيح وغير مشروع في الدين. فالمهم فقالت إيه يعني نجعله إيش من أسوأ الناس، خليه يهودي يصير يهودي ممكن يعيش. فكانوا يعيشوا ابتلاء من الله فبيعيشوا. فلما أجلي بنو النضير سورة الحشر، عارفين سورة الحشر بعد محاولة قتل الرسول نعط الله عليهم، النبي إيش أذي الله له بإجلائهم بحشرهم. فحشرهم وأجلاهم، كان منهم مين؟ أولاد الأنصار الذين إيش تهودوا أو هودوا بالحقيقة هم هودوا يعني. فقالوا لا والله لا يذهب أولادنا معهم هذول يهود وكذا وإحنا أسلمنا. فأنزل الله لا إكراه في الدين، لا، إذا الوالد أصبح بالغ وعاقل راشد هو يختار دينه، إذا مرتاح اليهودية خليه ظل يهودي وظلوا مع بني النضير. شوف هالدين السماحة وين؟ سماحة، ما في عنا إكراه، ما في عنا إيش إكراه في هذا الدين. وقيل ظاهرها إيش؟ ظاهرها النهي وباطنها إيه الخبر، وهذا قوي جدا. إذا فسرت أنها خبرية تقول لا إكراه في الدين، يعني لا يتصور، لا يتصور الإكراه في الدين، وهذا صحيح. هل تتصور الآن، هل تتصورون أنه يمكن إكراه إنسان على أن يعتقد ما لا يعتقده حقا؟ مستحيل. يمكن إكراه إنسان على إيش؟ على أن يقول ما لا يعتقد. قول أنا يهودي، ممكن يقول خايف من الطخ، خايف من الضرب، صحيح، بس قلبه هل بقول أنا يهودي؟ مستحيل، لأنه الله أعطاك يسر الحرية، أمانة الاختيار، وحماه الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة ليس إلا لله سلطان عليها، صحيح؟ كيف عرفنا أنه الله وحده له سلطان على هذا السر؟ لقوله تبارك وتعالى، أو لمكان قوله تبارك وتعالى، وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هو اللي بيقدر، بيقدر خليك تعمل شيء أنت مش مقتنع فيه وتقول كيف عملته، كيف طورت الورطة هذه هيك. إن الله إذا أراد أن ينفذ قضاءه سلب أهل العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه رد عليهم عقولهم ويبدأ التلومات، كيف أسوي، إيش هالغلطة، إيش هالمصيبة، الله بده هيك، صحيح؟ قال عيسى في حديث أم سلمة وغيرها، قلوب العباد بين أصبعين، طبعا أصبع وإصبع وإصبع، ستة وجوه للضبط فيها، من أفصحها أصبع وتؤنث وتذكر، هي أصبع، هل أنت إلا أصبع دميت، تميت عفوا، وفي سبيل الله إيش ما لقيت، النبي كان يقول هذا دميتم، قال إيش دميتة. طيب قال بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، لما كان دائما يكثر إيش يقول إيش، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقالت له يا رسول الله، فقال لها إيش، ما يؤمنني يعني يؤمنني، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فوحده تبارك وتعالى وعز إيه شأنه وجل مجده الذي له السلطان على إيش، على حريتنا، على قلوبنا، على ضمائرنا، ما عدا الله ما في، ما في أي قوة في الكون لها إيش سلطان على إيش، على قلبك. حتى الشيطان بالوسوس ما لهش سلطان، يوسوس فقط، ولا من صحيح فقط إيه يوسوس. ولذلك أيها الإخوة، قال ابن عباس مرة اجتمع ابن عباس بعبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر، فقال ابن عباس، نختم بهذا الحديث اللطيف، قال ابن عباس لابن عمر، يا عبد الله أي آية في كتاب الله هي أرجى عندك؟ مين أكثر آية إيش تبعث الرجاء في نفسك، الرجاء في رحمة الله وعفوه وصفحه؟ فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقال أسرفوا سواء بالكبائر سواء بالصغائر، أسرف يعني يضمن الكل، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيها ست تأكيدات على الرحمة ذكرناها مرة في خطبة. طيب وانت قال له يا حبر يا عبد الله بن عباس، قال له لا، أما أنا أرجع، شوف الفقه ما هو ترجمان القرآن، شخصية غريبة، لازم يكون رأيه مختلف عنا، مش بهالبساطة هذه. قال له أنا أرجع آية عندي، حتستغرب أنتم كلكم، قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أرجع آية عندي في كتاب الله. قال له كيف، شو هالفهم الغريب هذا الدقيق، هذا من عميق العلم، من عميق علم الحبر البحر قدس الله وسلم. قال الله عز وجل غفر وتجاوز وحط عنا الوساوس، قال احنا اكثر خوفا من الوساوس، بيجيك شيطان بشكك مره كذا بيحكي كذا وهي كلها وساوس انا لا اريدها، هذا صحيح، قلبي مطمئن بالايمان وهذه وساوس، فالآية فهمتني ان الله ايش لا يؤاخذ بذلك، فقال له هذه ارجى آية عندي، قدس الله سره الكريم ورضي الله عنهم وعنا وعنكم والمسلمين والمسلمات معهم اجمعين بفضله ومنه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله.